زعيم أنديل وينور طريق صاحبه العلم أنديل بينور طريق صاحبه لو تاج عنه لو تاج عنه بيعمل له طريق سحبه والجهل أعمى يغر مصلحية صاحبه العلم أنديل بينور طريق صاحبه لو تاج عنه بيعمل له طريق سحبه والجهل أعمى يغر مصلحة صاحبه العلم من نور دول قالوا عليه علماء وصحبه مكروم من أجل النبي وحسين دايما تلاقي في مجلسه يحضره علماء وإذا أراد الكلام تلقاه نبي وحسين سيبك من اللي بيرمي الأساس على ما أواني مين وهم انفعوا وحسين الجهل بهد الخلايق كلهم قيمة زلت نفوسهم وأنفسهم خلاص تائه الراجل اللي مشي في طريق الحرم قيمة حكم عليك ربنا ومن كاس المرار دائم وعى لنفسك وحرص من اللي طريقه أياما يا من أتاها الوسع بعد الوسع دائم خليك مع الناس بالوجه البشوش وكرم هتعيش مكروم على طول الزمان وكرم في جنة الخلد جايب آلك قصور وكرم دور على ابن الكرم لو تتعب عليه صاحبه يا طبيب من جوه الحيشة مكار يا طبيب معي جرح من جوه الحيشة مكار خلاني سهران بتقلب في دور نار من كل الايام انا عقلي صبح محتار يا طبيب معي جرح من جوه الحيشة مكار خلاني سهران بتقلب في جورة نار من فعل الايام انا عقلي صبح محتار غيرت مالي على الاندال وخنون الله يجازك يا زمن ده انت صحيح غدار ضيعت مالي على الاندال وفتوت ضيعت مالي على الأندال والفتون ومس وزيرتي مع الأخصام سبوني بعد المروقة مع المعروف سبوني أنا ضيعت مالي على الأندال والفتون ومسكوا سرتي مع الأخصار، سبوني بعد المروقة مع المعروف سبون. الله جدادي قليل الحسن بفعال، لما شافوني فقير دلوقتي زلوني. انت مخلص لكن عدتني ملكش نصيب. ضيعت وقتي مع اصحابي واحمالي ومسكتي يا عيني يا سيد. ضيعت وقتي مع اصحابي ورحمالي، ورجعت لما اشتكت من كل احمالي، اكبر ما فيهم هرب والكب وانا مات، اكبر ما فيهم هرب وقال وانا مات، كتمت جرح بايدي واشتكيت لله، وندمت على اللي حصل مني واهمالي. لك تشوف مهما تكون ضحريف، وخطر فكرك ده تقلك مرض بطال. جرح يا طبيب الموجة وحشتي الجرح في المهجة وحاشا في علمني بقول آه من قلبي وحش فيه مع جرح يا طبيب في المهجة وحاشا في علمني بقول آه من قلبي وحش فيه جسمي ورسمي صبح اسمي وحاشا فيه معي جرح يا طبيب في المهجة وحاشا في علمني بقول آه من قلبي وحشي جسمي ورسمي صبح اسمي وحاشا في من الزمان اللي شفته انقلب وحاله مالك بلا ولاد الندولة نجمهم عالي وقت على أماكن لعزوة ولا الهمال آدي سبب حر وجهي والكلام عالي على الطبيب يا علي الاصحى وفوق امال الرجع البخت لو حتى غش معاي رجع البخت لو حتى غش معلاه اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وارضى اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وراضي الناس اجناس فيهم نحاس وراضي اوعى تامن الجبن مهما سمح وراضي ادمع عيون وراضي اصل الوحاشه فيه